الزكاة. هذا تفسير ببعض المعنى، ونحن نبهنا مرارا أن بعض المعنى لا ينفي كله أو أكثره أو سائر المعاني الباقية. فلا شك ولا ريب أن من الفحشاء البخل، ومن الفحشاء كذلك منع الزكاة، لكن كلمة الفحشاء أوسع وأشمل بحيث تشمل المعاصي والكبائر، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليس فقط البخل وليس فقط منع الزكاة. قال الله يعدكم أي أن يجازيكم على صدقتكم، فوعد الله سبحانه وتعالى حق، إن الله لا يخلف الميعاد. مغفرة قال لذنوبكم وأن يخلف عليكم، كما قال الله عز وجل في بعض الآيات قال وهو يخلفه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صباح إلا وينادي ملك في السماء اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. فشتان بين الوعدين، وعد الرحمن بالبر والإحسان ووعد الشيطان بالسوء والخذلان، أعاذنا الله وإياكم. قال يؤتي الحكمة يعني علم القرآن والفهم فيه، وقيل هي النبوة. أرجح الأقوال أن للحكمة معانية، لكن من أشهر المعاني معنيان، المعنى اللغوي وهو وضع الشيء في موضعه، والمعنى الثاني هو السنة. السنة كما انتصر لذلك كثيرا الإمام الشافعي رحمه الله، وورد ذلك عن عدد من السلف كقتادة وغيره من أهل العلم. وروى الإمام الدارمي في سننه من قول التابعي الجليل حسان ابن عطية رحمه الله قال كان جبريل يتنزل بالسنة كما يتنزل بالقرآن. كان جبريل يتنزل بالسنة كما يتنزل بالقرآن. لذلك حتى لو فسرناها بأنها علم القرآن، فعلم القرآن يتضمن علم السنة، لأن كلا الأمرين العظيمين هذين هو تنزيل وإنزال، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. قال وقيل هي النبوة. طبعا النبوة لا شك أنها هبة ومنحة من الله وخيار واصطفاء، وليست هي شيئا مكتسبا يكتسبه الإنسان بالعبادة، ولكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام ختمت النبوة وختمت الرسالة. وأما فلسفات وكذبات وافتراءات القاديانية الأحمدية في هذا الباب فهي تافهة وسفيهة جدا. قال من يشاء وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما يتعظ إلا ذوي العقول. حقيقة موضوع ذوي العقول واتعاظهم الأمر فيه بدءا وانتهاءا موصول بتوفيق الله، وإلا رب العالمين في القرآن الكريم يقول عن الكفار ومنهم الأذكياء ومنهم أصحاب الأدمغة الكبيرة قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالله سبحانه وتعالى هو الموفق لعقل الأمور وإدراكها والتفقه فيها والعمل بها والعلم بأحكامها. قال وما أنفقتم من نفقة، قال أديتم من زكاة. أيضا ما قلناه في النقطة السابقة نقوله الآن، يعني حصر عموم النفقة في الزكاة أيضا فيه ما فيه. فالأصل أن نقول ما أتيتم من زكاة وغيرها من النفقات والصدقات والهبات، كل ذلك يدخل في باب النفقة وفي باب الخير الذي يرجوه المؤمن جراء هذه النفقة. قال أو نذرتم من نذر، قال في صدقة التطوع أي نويتم أن تصدقوا بصدقة، وهذا في الحقيقة ليس بدقيق وليس بصحيح، بل المؤلف نفسه أبو الحسن الواحدي الحافظ الجليل يقول في تفسيره البسيط، يقول: النذر ما يلتزمه الإنسان لله بإيجابه على نفسه. طبعا يقول هذا الكلام في هذا الموضع من الآية، في هذا الموضع من الآية، وفي هذا إشارة إلى أن النذر هنا يقصد به الواجب، يقصد به الواجب مما أوجبه الإنسان على نفسه. قد يقول قائل الأسد سائل: ما الفرق بين ما أنفقته من نفقة ومن النفقات ما هو واجب، وبين أو نذرت من نذر والنذر واجب؟ نقول: فرق بين أمر أوجبه الله عليك وبين أمر أوجبته على نفسك. لذلك الفقهاء والمحدثون يجعلون بابا خاصا في باب النذر وأحكامه وفقهه وموجباته، ولخصها بأشياء يسيرة جدا. ابتداء: النذر المشروط مكروه، النذر المشروط مكروه، لكن إذا تم ونذر مسلم نذرا على شرط فيجب الوفاء به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: النذر إنما يستخرج من البخيل، لأنه يشترط على الله. لكن إذا كان النذر من باب الشكر لله على خير جاء العبد، فهذا لا شك ولا ريب من صفات أهل الإيمان، وهو عبادة. النذر بحد ذاته عبادة، ولذلك من أصول العقيدة عندما نقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، نذكر من بين ذلك النذر، ونذكر من بين ذلك الخشية، ونذكر من بين ذلك الاستغاثة. كل هذه الأمور داخلة في عموم العبادة، سواء منها ما كان ظاهرا أو باطنا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفسر العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرها وباطنها. قال: فإن الله يعلم. قال: يجازي عليه. أشم من هنا رائحة تأويل، فالعلم غير المجازى. لكن لو قال: ويجازي عليه، فهذا مقبول، فصارت المجازاة شأنا زائدا على العلم الإلهي. ولا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى له الحكم والأمر، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم ويحكم ويأمر ولا معقب لحكمه، ثم يجازي إن شاء أو يغفر إن شاء، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال: وما للظالمين من أنصار. وعيد لمن أنفق في غير الوجه الذي يجوز له من رياء أو معصية أو من مال مغصوب. طبعا هذه أمثلة للمحرمات أو الممنوعات مما لا يجوز للمسلم التصرف به، سواء كان ذلك رياء، يعني العمل في ظاهره يكون حسنا لكن في الباطن لا يكون القصد به وجه الله سبحانه وتعالى، أو معصية كان ينفق المال مخالفا للشرع فيه في غير ما أحله الله، أو من مال مغصوب، مال مسروق، مال منهوب، مال مختلس، هذا كله مما لا يجوز بأي حال من الأحوال. وقوله وعيد، الوعد غير الوعيد، الوعد لا يكون إلا على الجزاء الحسن، والوعيد يكون على ما يفعله الإنسان من معصية، فهو وعيد بالعذاب، وعيد بالعذاب. والقاعدة في هذا الباب عند أهل السنة أن الوعد ينجزه الله تعالى ولا بد، وأن الوعيد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: إن تبدوا الصدقات، الآية الآخرة آخرها سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فنزلت هذه الآية. وهذا الحقيقة سبب النزول أورده الإمام الواحدي نفسه في كتابه أسباب النزول من طريق الكلبي، والكلبي كذاب في أرجح أقوال أهل العلم فلا يثبت هذا. لكن وردت يعني عدة نصوص من أسباب النزول في هذا الباب، أو عفوا يعني في موضع آخر موضوع أسباب النزول، أقصد في تفسير هذا النص القرآني بعمومه. كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى يقول في صدقة السر وفضلها نصوص كثيرة، فمن القرآن قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ومن السنة حديث رجل صدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تمسك يمينه، فهو حديث الذين يظلهم الله في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، وحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والحديث الأول في الصحيحين والحديث الثاني في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، كذلك حديث صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل وتدفع ميتة السوء، خرجه الترمذي وابن حبان. نعم. قالوا اختلفوا في الزكاة، والكلام لا يزال لابن رجب وله في ذلك رسالة خاصة. يقول واختلفوا في الزكاة هل الأفضل إصرارها أم إظهارها؟ فروي عن علي بن أبي طلحة بن عباس قال جعل الله صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها، يقال بخمسة وعشرين ضعفا، خرجه ابن جرير. قوله يقال إشارة إلى تمريض القول بها، ومثل هذا لا يثبت إلا بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية قال وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. وقال سفيان الثوري في هذه الآية يعني تبدو الصدقات، قال هذا في التطوع. وقال الإمام ابن جرير الطبري، طبعا أنا ألخص من كلام ابن رجب، وقال ابن جرير الطبري أجمع الناس أن إظهار الواجب أفضل. طبعا بعض العلماء يقول يعني بشرط أن لا يكون هنالك مظنة للرياء. طبعا حتى مظنة الرياء فيها إشكال من جهة أخرى، فالشيطان الرجيم قد يمنع بعض الناس من الأعمال الصالحة بحجة أنك إذا فعلت هذا الصالحة أمام الناس أنك رياء. لذلك بعض العلماء لفت لفتة جميلة هنا، قال ترك الرياء مخافة الرياء به، ترك الرياء مخافة الرياء به. إذا يا مؤمن أقبل على العمل الصالح وجاهد نفسك واجتهد في أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، ولا يغرنك ولا يضرنك كيد الشيطان وشركه في التلبيس عليك في هذه الأعمال الصالحة. قال وقال المهدوي وقيل المراد بالآية فرض الزكاة والتطوع، وكان الإخفاء فيها أفضل في مدة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أثناء حياته، ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك يعني في عصر النبوة، المقام مقام تنزل، وبالتالي الرسول عليه الصلاة والسلام وحي من ربه يعلم المفسد من المصلح، وبالتالي لم يكن هنالك من فساد ومن خلل كما حصل ذلك في التالي من الزمان. ويدل على هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ولو بالعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك، فاستحسن العلماء إظهار الفرائض لئلا يظن بأحد المنعو، هو يظهرها لمقصد شرعي ولمصلحة شرعية، وهي أن المسلمين فيهم خير وأن المؤمنين يقومون بالزكاة، وليس المقصود بذلك المصلحة الشخصية أو المراءة الذاتية والعياذ بالله. طبعا هذا القول من باب الفائدة الزائدة تعقبه الإمام ابن عطية في تفسيره ولم يرتضي تعقبه الحافظ ابن رجب فرد عليه، فهذا ذكرناه على سبيل الإقرار لأنه قبله في النهاية في نهاية الأمر. ثم ذكر الآية الكريمة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قال معنى هذه الآية أن النفقة تقبل سرا وعلانية حتى لا يتوهم بعض الناس أن صدقة السر هي المقبولة وأن العلانية غير مقبولة. والحديث الذي في صحيح مسلم حديث جرير بن عبد الله البجلي عندما دخل الصحابة من مضر وكانوا فقراء فالرسول عليه الصلاة والسلام حض على الصدقات وحض على الهبات حتى لم يقم أحد، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رأى بعض الصحابة سخطه وغضبه عليه الصلاة والسلام ذهبوا وأتوا بأشياء وصرة فيها طعام أو متاع، فلما رأى بقية الصحابة ذلك تهافتوا بالصدقات والإتيان بها. طبعا هذا كله أمام الملأ، لم يكن ذلك بالسر ولم يكن ذلك بالخفاء. قال الراوي حتى غدت الصدقات كأمثال الجبال، ورسول الله عليه الصلاة والسلام قرأ هذا المشهد العظيم تهلل وجهه كأنه مذهبة كقطعة الذهب من النور والبهاء، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال المفسرون على أن هذه الآية في التطوع لا في الفرض، فإن الفرض إظهاره أفضل، وعند بعضهم الآية عامة في كل صدقة، وسبق كلام ابن رجب في تحقيق هذا الموضوع. قال وقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم، قال أن يغفرها لكم، ومن للصلة والتأكيد، يعني كأنه يقول يعني هذه فقط تأكيدية لا تضر على المعنى، لا تضر ولا تضيف شيئا للمعنى إلا معنى التأكيد. لكن الحقيقة أن بعض المفسرين قال يكفر عنكم من سيئاتكم أي ما شاء منها، فإن الله لا مكره له. فمن هنا جاءت من أرجح أنها تبعيضية وليست صلة وليست توكيدا، لأن الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر وإن شاء حاسب وعاقب. قال ليس عليك هداه، نزلت حين سألت قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر ابنتها أن تعطيها شيئا وهي مشركة، طلبت منها مالا وهي مشركة، فأبت أسماء رضي الله عنها أبت ورفضت، وقالت حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية. أيضا هذا النص ذكره في أسباب النزول الإمام الواحد رحمه الله، ولكن أيضا من طريق الكلب وهو كذاب كما قلنا ورواياته غير مقبولة. ما من فائدة، القصة نفسها وردت في الصحيحين من غير ذكر سبب النزول، رواه الإمامان البخاري ومسلم. أما أسباب النزول في هذه الآية فوردت عدة أسباب، وردت عدة أسباب صحيحة نقرأ شيئا منها بما تيسر. أولا ما رواه النسائي في السنن الكبرى والطبراني وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، يعني أن يعطوا أي أن يعطوهم عطاء، فسألوا فرضخ لهم أو فرضخ لهم يعني أذن لهم بالعطاء، فنزلت الآية الكريمة. وعن هذا كما قلنا في النسائي والطبراني، وأيضا روى الإمام ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن عباس قال كان أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، بل النضير من اليهود، وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم أي يجتنبوه ويحاذروه ويريدون يريدونه أن يسلموا فنزلت ليس عليك هداهم إلى آخر الآية. أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره ضياء المقدسي في الأحاديث المختارة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن لا نتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تعلمون. قال فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. وهذا في الحقيقة بيان لرحمة الإسلام ولرحمة أهل الإسلام ولرحمة رب الأنام ولرحمة سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مما يتخلق بها الإسلام في الصدقة وفي العطاء لمن هو غير مسلم أصلا وممن هو ليس على دين أساسا. بينما الآن وللأسف فيما يجري بعد أحداث سوريا وللأسف الشديد مما جرى من هجرة إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من البلدان، نرى بعض البلدان أو الدول الأوروبية تشترط وتضع شروطا على بعض المسلمين أن يترصدوا حتى يعينوهم وحتى يساعدوهم وحتى يسهلوا أمورهم. وللأسف يعني في كل زمان يوجد ضعفاء النفوس، نسأل الله لنا ولكم الثبات والهداية وحسن الختام وفعل الإيمان. هذا يدل على أن القضية فيها استغلال. نعم الإسلام فيه المؤلف قلوبهم لكن بالمقابل لا إكراه في الدين. المواطن في الإسلام حتى لو كان غير مسلم له كيانه وله اعترافه، طبعا ضمن شروط وقواعد فصلها الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه أحكام الذمة تفصيلا حسنا جليلا وجليلا جدا. قال والمعنى ليس عليك هدى من خالفك. هنا جاءت في النسخة فمنعه، هي فتمنعه في كتاب البسيط والوسيط على الصحيح فتمنعه الصدقة ليدخلوا بالإسلام. يعني أنت تريد أن تمنعه من الصدقة حتى تحرضه على دخول الإسلام؟ الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. فهذا ليس هو السبيل الأمثل لهداية الناس وجلبهم إلى الحق وإلى الدين. قال وما تنفق من خير أي مال. طبعا المال هو كل ما يتموله الإنسان، حتى المتاع يقال له مال، حتى الأثاث يقال له مال. فليس المال فقط هو النقد من الذهب والفضة، كل ما تملكه وتتموله فهو في اللغة يقال إنه مال. قال فلأنفسكم أي ثوابه، كما قال تعالى في الآية الأخرى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قال وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قال خبر والمراد به الأمر، يعني هو إخبار وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. لكن أحيانا الخبر له معنيان، أحيانا له معنى الإخبار عن واقع وله معنى الأمر بالشيء، فكأنه يقول أنفقوا نفقة خالصة لوجه الله، وإن جاءت صيغة صيغة خبر أو إخبار لكن المقصود بها ماذا؟ الأمر. قال وقيل وخاص في المؤمنين أي قد علم الله ذلك منكم، أي من أهل الإيمان أنهم إذا أنفقوا فإنما ينفقون ابتغاء وجه الله سبحانه في علاه. قال وما تنفق من خير أي من مال على فقراء أصحاب الصفة. أيضا تخصيص الآية لأصحاب الصفة من فقراء الصحابة الذين كان لهم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مكان خاص يعرف بالصفة، والصفة هي الشيء المرتفع قليلا فكانوا يمكثون في ذلك الموضع. تخصيص الآية بأصحاب الصفة فقط يعني أيضا ليس بدقيق، وإنما هي كل من يستحق النفقة، كل من يستحق النفقة، سواء كان طالب، سواء كان فقيرا من أصحاب الصفة أو من بعدهم إلى أن يرضى الله الأرض ومن عليها. قال يوفى إليكم أي يوفر لكم جزاءه، أي تعطونه عند الله، يخبئه الله عز وجل لكم، جاز هذا التعبير أو يدخره لكم سبحانه وفعله. قال وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئا. طبعا نقص ينقص فعل لازم ومتعد، نقص الشيء ونقص الشيء، نقص الشيء بنفسه ونقص فلان الشيء مفعول به. نعم. قال الفقراء أي هذه الصدقات والإنفاق، أي على الفقراء التي تقدم ذكرها، للفقراء الذين أحصروا أي حبسوا، أي هم فعلوا ذلك، حبسوا أنفسهم، للفقراء الذين حبسوا أنفسهم للجهاد أو حبسوا أنفسهم بسبب كيد عدوهم وجهاد هؤلاء الفقراء لهذا العدو، وليس أحصروا يعني بأمر ليس من خيارهم وليس من اختيارهم، فالإحصار والحبس. قال في سبيل الله أي في الجهاد، يعني فقراء المهاجرين، نفس الجواب نقول فقراء المهاجرين حيث تنزل القرآن، لكن النص عام إلى يوم القيامة. إخوان الكرام، يعني ذكر الجهاد في هذا النص القرآني وذكر سبيل الله سبحانه وتعالى يجب علينا كلمة حول الجهاد الشرعي. الجهاد الشرعي له ضوابط وشروط وقواعد، سواء في المجاهدين أو في الجهاد نفسه أو في أحكامه وأنواعه أو في المصلحة والمفسدة المترتبة عليه، فليس الجهاد أمرا مطلوبا لذاته، إنما الجهاد لإعلاء كلمة الله، وإعلاء كلمة الله له شروطه وله قواعده. أما بعض الناس بدعوة وزعم الجهاد أن يفسد أكثر مما يصلح وأن يسيء أكثر مما يحسن، كما هو حال الآن بعض جماعات الغلو والتكفير التي شوهت الإسلام أكثر مما انتصرت له، وأساءت إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر مما أحسنت إليه. فهؤلاء للأسف الشديد لم يفقهوا أحكام الدين كلها، فضلا عن أحكام الجهاد على وجه الخصوص، وإن زعموا أنهم هم أهل الجهاد وهم قائمون به. قال لا يستطيعون ضربا، هؤلاء الذين حبسوا أنفسهم للجهاد لا يستطيعون ضربا أي سيرا في الأرض. قال لا يتفرغون إلى طلب المعاش، لماذا؟ بسبب ماذا؟ قال لأنهم قد ألزموا أنفسهم أمر الجهاد، فمنعهم ذلك من التصرف، يعني لأنهم التزموا بالجهاد وألزموا أنفسهم بالجهاد ومجاهدة أعداء الله، فهم ليسوا على قدرة من التصرف والقيام بأعباء الحياة والمعيشة. قال حتى الله تعالى المؤمنين على الإنفاق عليهم، لا شك ولا ريب أن في الإنفاق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا، فهذا كله داخل في هذا الباب. قال يحسبهم الجاهل أي يقالهم، يعني يظنهم أغنياء من التعفف، من التعفف عن السؤال وعدم بذل ماء الوجه لطلب المال مع حاجتهم إليه ومع نقصه فيه، ومع ذلك يتعففون ويترفعون. تعرفهم بسيماهم أي بعلامتهم، التخشع والتواضع وأثر الجهد أو الجهل، يجوز الجهل يجوز ما يقول جهل ويقول جهل. طبعا هذه السيمة هي حقيقية فيهم نتيجة مجاهدتهم للهوى، مجاهدتهم للشيطان وجهادهم في سبيل الرحمن، وهذا غير التمسك وإظهار التخشع بغير باطل، بغير حق بل بالباطل، كما يفعله بعض الناس ممن يريدون أن يلين قلوب الناس إليهم، كما هو بعض للأسف الذين يسألون الناس ويتكففونهم، وبالتالي بعضهم يعني قد يكسر يده أو يظهرها أنها مكسورة أو مبتور القدم، بل بلغني أن بعض الناس يفعل ذلك متعمدا ولا استبعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: لا يسألون الناس إلحافا، أي إلحاء. طبعا هم لا يسألون الناس أصلا، لأنه يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف، والمتعفف لا يسأل. فهنا قوله إلحاحا يعني باب التوكيد، لا يسألون الناس على أي صفة كانت. إذا كان عندهم غداء لم يسألوا عشاء، وإذا كان عندهم عشاء لم يسألوا غداء. وهذا يذكرني بقول أبي هريرة رضي الله عنه: قاتل الله من ينتقصه، عندما قال: صحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام على ملء بطني. طبعا الشيعة والمستشرقون والمستغربون جعلوا هذا طعنا في أبي هريرة، ابتداء لو كان طعنا لما ذكره عن نفسه. هل الإنسان يذكر عن نفسه ما يكون سبيلا للطعن به؟ لكن هو في الحقيقة يعني بلغة العصر هو دليل شفافية أبي هريرة وصدقه مع نفسه، وكيف أنه كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام بما يسد رمقه ويدفع جوعه، بينما غيره كان كما أرد في نفس الحديث أو رواية أخرى كان يلهيهم الصدق بالأسواق. أبو هريرة لم يكن يذهب ويتسوق ويعمل، كان يعمل أقل القليل الذي يسد به جوعه ويملأ به بطنه حتى يتفرغ لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكرم بها من صحبة وأنعم بها من رفقة. قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. الآية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان عنده 4 دراهم لا يملك غيرها، فتصدق بدرهم سرا ودرهم علانية ودرهم ليلة ودرهم نهارا. وهذا رواه الواحد وغيره في أسباب النزول، وفي سنده عبد الوهاب المجاهد وهو متروك عند جماهير المحدثين. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الآية عامة في كل من ينفق بالليل والنهار سرا وعلانية، فمن عمل بها دخل فيها، أي في عموم الآية، سواء كان عليا رضي الله عنه أو غيره، ويمتنع أن يراد به واحد معين. يعني أن هذه الآية فقط في خصوص علي رضي الله عنه. أولا الحديث الوارد في ذلك لا يصح، ثانيا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لو صح وثبت كون هذه الآية نازلة أو واردة في علي رضي الله تعالى عنه، فهذا ليس في ذلك أي تخصيص له، فالسبب ليس من عوامل التخصيص، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: الذين يأكلون الربا، أي يعاملون به يعني يتعاملون، فنبه بالأكل على غيره، لأن الثمرة من التعامل هو الأكل ابتداء، وطبعا على غيره من الأعمال التوسع في المعيشة، التوسع في الرفاهية، لكن أشدها حاجة للناس وفيما بينهم هو الأكل. قال: لا يقومون يعني من قبورهم يوم القيامة في البعث إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، أي يصيبه بجنون من المس من الجنون. يعني هنا ذكر أثر الشيء أن المس إذا أصاب أحدا فإنه يوقعه بالجنون، وهذا طبعا الجنون درجات، ليس الجنون درجة واحدة. بعض الناس إذا أصابه المس، والله يا إخواني أدركت بعض الناس والله ممن هم أهل تقى وأهل دين وطلبة علم، أصابهم شيء من المس والله أصبحوا في أحوال معينة فعلا كالمجانين، ولا نظن بهم إلا كل خير في دينهم وصدقهم وتقواهم، لكن في النهاية الإنسان ضعيف. قال: ذلك أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا، يعني بعموم النص القرآني. هنا نقول مهمة عن بعض المفسرين في هذه الآية الكريمة. قال الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وهو من أوسع إن لم يكن أوسع كتب التفسير في أحكام القرآن وفقه القرآن، قال في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع. طبعا كثيرون يقولون الصرع، لا هو الصرع بسكون الراء. في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن، لأن البعض يقول يوجد صرع لكن هذا الصرع طبي وليس بسبب الجن، بسبب المرض وليس بسبب الجن. كثير للأسف الشديد لا أقول كل، ولكن كثير من الأطباء النفسانيين يقولون الصرع هو سبب دنيوي، سبب مادي كأي مرض عضوي يصيب الإنسان، وهذا كلام صحيح لكن لا ينفي غيره. يوجد من الصرع ما هو طبيا، لكن هل هذا ينفي أن يوجد من الصرع ما هو بسبب الجن أو ما هو شأن غيبي؟ الجواب لا. قال في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع، يعني الطبائع الموجودة في الجسد، طبائع موجودة في الجسد، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. لا يسلك يعني لا يدخل، كما في قوله تعالى واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني لا يدخل في الإنسان. طبعا النصوص الواردة في هذا الباب وفي موضوع التلبس الجن بالإنس كثيرة من الآيات، من الآيات ظاهر القرآن سمعتم، ولا حديث متعددة منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليكذب ما استطاع فإن الشيطان يدخل. أين يدخل؟ كيف يدخل؟ الجواب واضح. وقال أبو حيان الأندلسي في كتابه النهر الماد، وهذا مختصر من كتابه البحر المحيط، قال الظاهر أن الشيطان يتخبط الإنسان حقيقة، هذا ظاهر نص القرآن، وبالتالي من أتى بخلاف الظاهر من النص القرآني أتى بالتحكم. وقال الإمام البقاعي، برهان الدين البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، قال يتخبطه أي يتكلف خبطه، يعني يتعمد ويكلفه إياه ويشق به عليه. ثم قال ولما كان ذلك قد يظن أنه تخبط الفكر بالوسوسة مثلا، لأن بعض الناس أقال الآية نعم نحن نقول بالتخبط لكن المقصود تخبط الوسوسة وليس التخبط الجثمان أو الذي يتعلق بالجسم. قال لما كان ذلك قد يظن أنه تخبط الفكر بالوسوسة مثلا، قال من أي تخبطا مبتدئا من المس أي الجنون. هذا تفسير الإمام البقاعي رحمه الله. وشيخ الطاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير يشرح هذه الجزئية أكثر وأكثر، قال وإنما احتيج أي في النص القرآني إلى قوله من المس ليظهر المراد من تخبط الشيطان، فلا يظن أنه تخبط مجازي بمعنى الوسوسة، بل هو إذا تخبط حقيقي. والله تعالى أعلى وأعلم. قال ذلك أي ذلك الذي نزل بهم من مصائب وبلاء وجنون إلى آخره، لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وهو أن المشركين قالوا الزيادة على رأس المال بعد محل الدين، بعد محل الدين يعني وقت حلول الدين، كزيادة للربح في أول البيع. يعني ماذا يقولون؟ كانوا يقولون زدني في الأجل أزدك في المال، وهذا يعني بيع شراء. وللأسف الشديد هذا فعل المشركين الأولين. اليوم للأسف بعض المسلمين وبعض الهيئات الإسلامية وبعض الجهات الإسلامية تفعل هذا الفعل وتصنع هذا الصنيع، وبنفس الحجة وبنفس الشبهة، ولا مفرج إلا الله. قال فكذبهم الله تعالى فقال وأحل الله البيع وحرم الربا فما من جاءه موعظة من ربه أي وعظ فانتهى عن أكل الربا فله ما سلف أي ما أكل من الربا ليس عليه رد ما أخذ قبل النهي لأن الأحكام أو الأفعال والتصرفات تثبت بعد الأحكام لا قبلها فطالما أن النهي جاء من هذا الوقت فالإنسان لا يحاسب على ما قبله قال وأمره إلى الله أي والله ولي أمره أي أن الله تعالى يتولى أمره بما يشاء قال الإمام ابن أبي زمنين في تفسيره قال أي قوله تعالى وأمره إلى الله إن شاء عصمه منه بعد وإن شاء لم يفعل أي لم يعصمه لكن القاعدة في باب القضاء والقدر كما قال الله سبحانه وتعالى أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى قال ومن عاد إلى استحلال الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الخلود يترتب على المستحل لأكل الربا أو الجاحد لحكمه أو المستهزئ به وهكذا أما مجرد أكل الربا من غير استحلال ومن غير جحود أو إنكار أو تكذيب وغير ذلك من أنواع الكفر فهذا لا شك أنه من الكبائر والعياذ بالله لكن ليس فيه خلود مع أصحاب النار أعاذنا الله وإياكم ثم ذكر قول الله عز وجل يمحق الله الربا أي ينقصه ويذهب بركته وإن كان كثيرا كما يمحق القمر أو كما يمحق القمر القمر يكون بدرا ثم شيئا فشيئا حتى يختفي عن العين ثم يبدأ الظهور دورة جديدة وهكذا وفي مستدرك الإمام الحاكم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل نقول قل وقلة كما نقول ذل وذلة بنفس الوزن قال ويربي الصدقات قال يربيها يعني يزيدها لصاحبها كما يربي أحدكم فصيلة الفصيل هو ولد الناقة وقد ورد بذلك حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل ثمرة يعني أقل قليل الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه الفلو هو ولد الفرس والفصيل هو ولد الناقة حتى تكون مثل الجبل تمرة تكون مثل الجبل من فضل المولى ومن كرمه ومن منته ومن عطائه سبحانه في علاه قال الله لا يحب كل كفار أي تحريم الربا مستحل له والكفار هو شديد الكفر لأن استحلال الشيء هو أعظم درجات المعصية نحن نقول المعاصي أنواع منها صغائر منها كبائر منها أكبر الكبائر أما أعظم هذا كله فهو الكفر والعياذ بالله أثيم قال فاجر يأكله مصر عليه يعني وهو مصر عليه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد إن ربي سميع الدعاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فمن عنده سؤال فليتفضل جزاك الله خيرا. انت كذلك. تفضل. شيخنا حفظكم الله الحمد لله على سلامتك بارك الله فيك. الله. ذكرتم شيخنا في مساله البيوع، هل ترون ان البيع مع زياده الثمن الى اجل جائز ام انه غير جائز؟ هذا السؤال الاول، اما السؤال الثاني شيخنا حفظكم الله هل العقل في القلب ام في الدماغ؟ لاني سمعت كلام لاهل العلم في هذا. اما بالنسبه لموضوع التقسيط لزياده الثمن من اجل الزمن فمساله خلافيه بين اهل العلم. أنا إلى الآن أميل إلى المنع وإن كان جمهور العلماء يبيح ذلك باب الأمانة العلمية أما هل العقل موقعه القلب أم الدماغ فأنا أقول العقل صلته بهما معا وليس مفصولا عن أحدهما أو عن كليهما. العقل لا يمكن أن يكون عقلا إلا بالدماغ والقلب معا، وإلا الآن أصبح هنالك ما يسمى تغيير القلب. هنالك الناس الآن تتغير قلوبهم، فهل إذا تغيرت قلوبهم من قلب واحد مشرك يصبح مشركا، أم لا يزال الدماغ الذي له صلة بهذا القلب وينتج عنه العقل؟ والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا.